بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي فضل ديننا على سائر الأديان ومن علينا برساله إلينا أفضل خلقه عليه وأكرمهم لديه عبده ونبيه ورسوله محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله ومصطفاه وسلم اللهم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في معهد الفرقان في مادة الفقه المستوى الثاني المحاضرة الثالثة. نتحدث معكم بإذن الله عز وجل اليوم فيما يشرع للإمام في الصلاة، ما يشرع للإمام في الصلاة، وعن صلاة أهل الأعذار، صلاة أهل الأعذار. سأتكلم فيما يشرع للإمام في الصلاة عن حكم طلب الإمامة ومراعاة الإمام حال المأمومين في القراءة وغيرها، وحكم إطالة الركعة الأولى، وحكم إطالة الركوع لمن قدم ولمن راكع، وتساهل بعض الأئمة في أحكام الإمامة. أما صلاة الأعذار فنتحدث فيها عن صلاة المريض وصلاة الراكب وصلاة المسافر وصلاة الخوف على تفصيل في كل منهم بإذن الله عز وجل. أولا باب فيما يشرع للإمام في الصلاة. يقول المصنف: الإمام عليه مسؤولية عظمى وهو ضامن وله الخير لكثير أحسن، وفضل الإمامة مشهور، ومن علم من نفسه الكفاءة فلا مانع من طلبه للإمامة. فقد قال أحد الصحابة للنبي: جعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم. ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما. بل إن الإمامة قد تتعين إذا لم يوجد في المصلين من هو أحق منك ومن هو أعلم منك، فهذه الحالة فإن الإمامة تتعين عليك، ولا يكون فيها الفضل ولكن يكون فيها الوجوب والفرضية، أو فرض أو تكون فرض عين عليك. يقول: وينبغي لمن تولى الإمامة أن يهتم بشأنها وأن يوفيها حقها ما استطاع، وله في ذلك الأجر العظيم. ثم ذكر بعد ذلك مراعاة حال المأمومين، مراعاة حال المأمومين، وذلك الحديث: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. ويقول أحد الصحابة: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي، هو القدوة في ذلك. ويعلق بكلام للحافظ رحمه الله، وهو كلام مهم جدا. يقول الحافظ: من سلك طريق النبي في الإيجاز والإتمام لا يشتكى منه تطويل، والتخفيف المطلوب هو التخفيف الذي يصحبه إتمام الصلاة بأداء أركانها وواجباتها وسننها على الوجه المطلوب، والتخفيف المأمور أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي وواظب عليه وأمر به، لا إلى شهوة المأمومين، لا إلى شهوة المأمومين. وهذه نقطة هامة جدا. البعض يحسب التخفيف بحسب شهوته، بحسب ما يريد هو، لا بحسب سنة النبي. فإذا أردنا أن نفهم ما هو التخفيف الذي يقصده النبي، لابد أن نرجع إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعض العلماء: ومعنى التخفيف المطلوب هو الاقتصار على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة، وأدنى الكمال في التسبيح في الركوع والسجود هو أن يأتي بثلاث تسبيحات. وإذا أثر المأمومون التطويل وعددهم ينحصر بحيث يكون رأيهم في طلب التطويل واحدة، فلا بأس أن يطول الإمام الصلاة لاندفاع المفسدة. وذلك يحدث عندما مثلا يعلم الناس أن هناك إمام يطول ويذهبون إليه خاصة لأنه يعلمون أنه يطول، والإمام يعلم أن من حوله يريدون التطويل وعددهم منحصر، يعني ليس المسجد على طريق أو على أو في ميدان عام أو غير ذلك، لأنه في هذه الحالة لن يقتصر الأمر على من يريد التطويل، بل سيكون هناك من هو ذا حاجة، وهناك المريض، وهناك الكبير وغير ذلك. ولكن التخفيف منضبط بتخفيف النبي لا بشهوة المأمومين كما ذكر الحافظ رحمه الله. يقول الإمام بدقيق العيد: قول الفقهاء: لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات، ذلك لا يخالف ما ورد عن النبي أنه كان يزيد على ذلك، لأن رغبة الصحابة في الخير تقتضي ألا يكون ذلك تطويلا، تقتضي ألا يكون ذلك تطويلا. ويقول الإمام شيخ ابن تيمية رحمه الله كلام يعني في غاية الأهمية، يقول ليس له أن يزيد على قدر المشروع، وينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي يفعله غالبا، ينبغي أن يفعل غالبا، وهذا خاصة إذا كان إماما راتبا، وهذا خاصة إذا كان إماما راتبا يصلي بالناس دائما، فهذه الحالة يتقلب بين سنن النبي ويفعل غالب ما كان يفعله النبي. فيقول ينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي يفعله غالبا، ويزيد وينقص للمصلحة كما كان النبي يزيد وينقص أحيانا للمصلحة، كما جاء في حديث أن رسول الله سمع بكاء الصبي فخف في صلاته حتى لا يشق على أمه، حتى لا يشق على أمه. يقول النووي قال العلماء واختلاف قدر القراءة في الأحاديث كان بحسب الأحوال، وكان النبي يعلم من حال المؤمنين في وقت الصلاة أنهم يؤثرون التطويل فيطول، وفي وقت لا يؤثرونه لعذر ونحو فيخفف، وفي وقت يريد طالته فيسمع بكاء الصبي فيخفف كما ثبت ذلك في الصحيح. يعني الأمر النبي عليه الصلاة والسلام يرى حال المأمومين، يرى حال المأمومين. فالناس مثلا في رمضان ليس في غير رمضان، والناس في السفر ليس في الحضر، والناس في صلاة الظهر ليس في الصلاة أشياء، وهكذا. ويترى أن يخفف الإمام الصلاة تخفيفا لا يتمكن معه المأموم من الإتيان بالمأموم كقراءة السورة والإتيان بثلاث تسبيحات في الركوع والسجود، لأن الإتيان بثلاث تسبيحات هذا مستمر، والمجزي تسبيحة واحدة، وكذلك أيضا قراءة السورة بعد الفاتحة هذا أمر مسنون. فيكره الإمام أن يقتصر على الفاتحة ويركع وكان هذا مجزئ، ولكن هذا يكره أن يفعله الإمام. ويسن أن يرتل القراءة، وهذا ما يتعلق بالقراءة السرية والقراءة الجهرية، فالترتيل في كلاهما، فليس المقصود بالترتيل هنا القراءة الجهرية فقط، بل عليها أيضا في السرية أن يرتل، ويسن أن يرتل القراءة ويتمهل في التسبيح والتشهد، والتسبيح أيضا سريا قولا واحدا، التشهد أيضا سري قولا واحدا، ويتمهل في التسبيح والتشهد بقدر ما يتمكن من خلفه من الاتيان بالمسنون من التسبيح ونحوه، وان يتمكن من ركوعه وسجوده، وهذا مسنون يعني يطمئن في الركوع والسجود حتى يدرك المأمون. ويسلم الامام ان يطيل الركعة الاولى، فقول ابي قتادة كان النبي يطول في الركعة الاولى، وهذا حديث متفق عليه. ويستحب الامام اذا احس بداخل وفي الركوع ان يطيل الركوع حتى يلحقه الداخل فيه ويدرك الركعة إعانة له على ذلك، إعانة له على ذلك. وفي ذلك الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، حتى لا يسمع وقع قدم، فإذا وجد وقع القدم وناس يريدون أن يلحقوا به فإيه؟ فيطيل في الركوع حتى لا يسمع وقع القدم، إلا إذا شق ذلك على المأمومين، إلا إذا شق ذلك على المأمومين، فإن شق عليهم تركه، لأن حرمة الذي معه أعظم حرمة الذي لم يدخل معه. وبالجملة فيجب على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين ويراعي أتم الصلاة وإتقانها، ويكون مقتديا بهدي النبي عاملا بوصاياه. بعد ذلك يذكر العنصر الأخير وهو تساهل بعض الأئمة في الإمامة. يقول بعض الأئمة تساهل في شأن الإمامة ومسؤوليتها، هذا كلام هنا يتعلق بالأئمة المعينين، يعني أو الأئمة هو الإمام الراتب الموظف، يعني هو موظف في هذه الوظيفة أن يكون إماما راتبا لمسجد من المساجد، فبعض الأئمة للأسف يتغيب عن المسجد أو يتأخر بما يحرج المأمومين، وقد يسبب الشقاق في تنازعهم على الإمامة أو هروبهم من الإمامة أو غير ذلك، وفي ذلك أيضا يكون في قدوة سيئة للكسالى والمتساهلين من المسؤولية، فإذا ما وجدوا في الإمام الكسل وعدم تحمل المسؤولية كان في ذلك قدوة سيئة للناس. بعد ذلك ننتقل إلى صلاة أهل الأعذار. صلاة أهل الأعذار، يقول أهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور، فقد خفف الشرع عنهم وطلب منهم أن يصلوا حسب استطاعتهم، وهذا من يسر الشريعة وسماحتها، فقد جاءت برفع الفرج، فقد جاءت برفع الفرج. يقول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال أيضا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال أيضا فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لغير ذلك من النصوص المستفيضة التي تبين فضل الله عز وجل على عباده بالخصوص. بعد ذلك سأذكر تفصيلا صلاة أهل الأعذار. صلاة أهل الأعذار، أولا صلاة المريض، يقول أولا صلاة المريض، يقول إن الصلاة لا تتعد أبدا، فالمريض يلزمه أن يؤدي الصلاة قائما، وإن احتاج الاعتماد على عصا ونحوه في قيامه فلا بأس بذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن لم يستطع المريض القيام في الصلاة، وذلك عند البداية، عند بداية الصلاة، يعني سنفصل في أمر المريض، هل هذا المرض أو هذا العجز عند بداية الصلاة أم أثناء الصلاة، أثناء الصلاة يطرأ العذر أو يزول العذر بعد ذلك أثناء الصلاة، وسنفصل هذا الأمر. فالأول إن كان عاجزا قبل بداية الصلاة، يقول فلما يستطع المريض القيام في الصلاة بأن عجز عنه أو شق عليه أو خيف من قيامه زيادة مرض أو تأخر برء، فإنه والحال ما ذكر يصلي قاعدة، إذا عجز عن القيام أو كان في القيام مشقة أو خاف إذا قام أن يزيد المرض عليه أو أن يتأخر البر كمان عنده مثلا كسر في الحوض، أو غير ذلك، في هذه الحالة يجوز له أن يصلي قاعدا، ولا يشترط لإباحة القعود في الصلاة تعذر القيام، ولا يكفي لذلك أدنى مشقة، بل المعتبر المشقة الظاهرة، لأنه لم يوجد، إن كان مثلا مشلول القدمين، ففي هذه الحالة القيام أصلا متعذر، يعني ليس في الأمر مشقة، ولكن في الأمر استحالة، وليس هو هذا الذي نتحدث عنه، لا نتحدث عن الاستحالة ولا نتحدث عن المشقة اليسيرة، وإنما نتحدث عن المشقة الظاهرة، وقد أجمع العلماء على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدة ولا إعادة عليه، ولا ينقص ثوابه، وتكون هيئة قعوده حسب ما يسهل عليه، لأن الشارع لم يطلب منه قاعدة خاصة، فكيف قعد جالس؟ لأن البعض يقول لا يجوز القعود على كرسي، ولكن لابد أن يقعد على الأرض، والبعض يقول غير ذلك، ولكن لم ترد صفة خاصة للعاجز، وعلى ذلك فيجلس على ما يستطيع، فإن لم يستطع المريض الصلاة قاعدا بأن شق عليه الجلوس مشقة ظاهرة أو عجز عنه، يعني يوجد استحالة، فإنه يصلي، يعني استحالة كما ذكرنا إذا كان مشلول القدمين، فإنه يصلي على جنبه، ويكون وجهه إلى القبلة، والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن، وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة ولم يستطع التوجه إليها بنفسه، صلى على حسب حاله إلى أي جهة تسهل عليه. فاتقوا الله ما استطعتم، أو كما يقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا يصلي على جنبه، والأفضل التوجه إلى القبلة وأن يكون على شقه الأيمن، فإن لم يستطع وإن لم يكن عنده من يوجهه فهذه الحالة يصلي حسب حاله ولا حرج عليه بإذن الله عز وجل. فإن لم يقدر المريض أن يصلي على جنبه، تعين عليه أن يصلي على ظهره، وتكون رجلاه إلى القبلة مع الإمكان، مع الاستطاعة والقدرة. فإن لم يستطع ولا يوجد من يوجهه فهذه الحالة لا حرج عليه. وإذا صلى المريض قاعدا ولا يستطيع السجود على الأرض، أو صلى على جنبه أو على الظهر كما سبق، فإنه في هذه الحالة يومئ برأسه للركوع والسجود، ويجعل الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع. يعني في هذه الحالة يومئ برأسه للركوع والسجود، ويجعل الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع. أما إذا صلى جالسا وهو يستطيع السجود على الأرض، وجب عليه ذلك ولا يكفيه الإيماء، يعني الممكن أن يكون يستطيع الوقوف ولا يستطيع السجود، في هذه الحالة يصلي قاعدا ثم في الركوع يومئ ثم في السجود يسجد ثم في السجود يسجد. يقول: ودليل على جواز صلاة المريض على هذه الكافية المفصلة ما أخرج البخاري وأهل السنة من حديث عمران بن حسين قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائمة فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فعلى جنب. وزاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهنا يجب التنبيه، يقول أن هناك كثير من المرضى ومن تجري لهم العمليات الجراحية لتكون الصلاة بحجة أنهم لا يقدرون على أداء الصلاة بصفة كاملة، أي يظن البعض أنه لم يستطع أن يصلي قائما ففي الحالة يترك الصلاة، وإن كان سيقوم بعملية جراحية وهو مستلق على السرير مثلا ولا يستطيع أن يقوم فهذه الحالة تسقط من عليه الصلاة أو غير ذلك، فهذا مما يقع في كثير من الناس، وإنما الصلاة تجب على أي كيفية كانت، المهم أن تكون هي الوسع وهي الطاقة، فإن لم يستطع أن يصلي قائما فقاعدا فعلى جنب فمستلقيا. وإن كانت ملابسه بها نجاسة أو غير ذلك كمن كان في سجن مثلا أو مقيد أو مكبل بقيود أو غير ذلك، هذه الحالة يصلي على الكيفية التي هو عليها، وإن لم يستطع إزالة النجاسة وإن لم يستطع أن يتوجه إلى القبلة وإن لم يستطع أن يكون قائما فهذه الحالة يجوز له الصلاة على الهيئة التي هو عليها، لأن المسلم لا يجوز له ترك الصلاة إذا عجز عن بعض شروطها أو أركانها وواجباتها، بل يصليها على حسب حاله. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وبعض المرضى يقول، وهذا يقول الشيخ أيضا، بعض المرضى يقول: إذا شفيت قضيت الصلوات التي تركتها، وهذا جهل أو تساهل، إما جهل وإما تساهل، فالصلاة تصلى في وقتها حسب الإمكان ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، فينبغي الانتباه لهذا والتنبيه عليه. وينبغي أيضا كما يذكر في المستشفيات أو غير ذلك أو المصحات أو المستوصفات أو غير ذلك أن ينبه وأن يراعى شؤون المرضى ويراعى أحوالهم وننبه عليهم بالصلاة وأن يعلموا فقه الصلاة وهم على هذه الحالة. كل ما سبق كما ذكرنا هو في بداية الصلاة مع وجود العذر، بداية الصلاة مع وجود العذر. أما إذا طرأ العذر، إذا طرأ العذر يعني هو يصلي أصابه عذر، عجز به عن القيام أو عجز به عن القعود أو غير ذلك، ففي هذه الحالة ينقلب إلى الحالة التي يستطيع أن يكمل بها. يقول: ما سبق بيانه في حق نساء الصلاة معذورة واستمر به العذر الفراغ منه. أما من ابتدأه ويقدر على القيام ثم طرى عليه العجز، أو ابتدأه ولا يستطيع القيام ثم قدر عليه في أثنائها، أو ابتدأها قاعدا ثم عجز عن القعود في أثنائها، أو ابتدأها على جنب ثم قدر على القعود، فإنه في تلك الأحوال ينتقل إلى الحالة المناسبة له شرعا ويتمها عليها وجوبا. إن كان قاعدا واستطاع الوقوف أثناء الصلاة فهذه الحالة عليه القيام، ولا يسقط من عليه ركن القيام، لأن القيام ركن، القيام ركن، ولا يسقط إلا عند التعذر، ولا يسقط إلا عند التعذر. فهذه الحالة إن كان عنده العذر وزال فعليه أن يقوم بالركن كاملا، وإن كان مبتدئ بركن كاملا ثم أصابه العذر أثناء الصلاة فعليه أن يصلي على قدر ما يستطيع، ولا حرج عليه بإذن الله عز وجل. وهناك مسألة أيضا: إن قدر على القيام والقعود ولم يقدر على الركوع والسجود، إن قدر على القيام والقعود ولم يقدر على الركوع والسجود، ففي هذه الحالة يومئ برأسه بالركوع قائما، لأن الركوع لا يكون إلا حال القيام، ولا يسقط القيام في الركوع إلا لعذر، وهو يستطيع القيام، هو يستطيع القيام. فإن لم يستطع أن يركع الركوع التام فعليه أن يومئ، فعليه أن يومئ، لكن لا يجوز له أن يقعد. أما في السجود فيقعد ويومئ في السجود، فيقعد ويومئ في السجود حتى يحصل الفرق ما بين الإيماء في الركوع والإيماء في السجود. من ضمن الحالات أيضا يقول للمريض أن يصلي مستلقيا مع قدرته على القيام، يعني يجوز للمصلي، يجوز للمريض أن يصلي مستلقيا على ظهره مع قدرته على القيام، ولكن بشرط، ولكن بشرط. إذا للمريض أن يصلي مستلقيا مع قدرته على القيام. إذا قال له الطبيب مسلم ثقة لا يمكن مداواتك إلا إذا صليت مستلقيا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا حين جحشت شقه، وأم سلمة تركت السجود لرمد بها إذا في هذه الحالة يجوز للمصلي أن يصلي مستلقيا مع قدرته على القيام إذا أخبره طبيب مسلم ثقة بأنه يتعذر المداواة في حالة القيام، وهذا ذكرناه إذا خشي تأخر برء أو غير ذلك في القيام، ففي هذه الحالة يجوز له أن يصلي مستلقيا. وهذا يدل على مقام الصلاة وعظم مقام الصلاة، فيطلب من المسلم بل يتحتم عليه أن يقيمها في حال الصحة وحال المرض، فلا تسقط عن المريض لكنه يصلي على حسب حاله، فيجب على المسلم أن يحافظ عليها كما أمر الله عز وجل. والصلاة لا تسقط إلا بزوال العقل أو بسقوط التكليف، بعد ذلك صلاة الراكب، يقول من أهل الأعذار الراكب إذا كان يتأذى بنزوله للصلاة على الأرض، بوحل أو مطر، أو يعجز عن الركوب إذا نزل، أو يعجز عن الركوب إذا نزل، لأن هناك من كبار السن من إذا ركب الدابة لابد أن يركبه أحد، وإذا ما أراد أن ينزل فهذه الحالة لا يستطيع أن يركب مرة أخرى إذا كان في مكان لا يوجد هناك من يساعده على الركوب. فإذا عجز عن الركوب إذا نزل لعجز في قدميه مثلا أو في ساقيه أو لكبر سن أو غير ذلك، فهذه الحالة يجوز له أن يصلي راكبا. من ضمن الأحوال أيضا يخشى فوات رفقته إذا نزل، يعني مثلا يسافر في الصحراء وهو إن ترك نزل فصلى فإن رفقته الرفقة الذين معه سوف يفوتونه، هذه الحالة يجوز له أن يصلي راكبا. أو يخاف على نفسه إذا نزل من عدو أو سبع، هذه الأحوال كلها يصلي على مركوبه من دابة وغيرها، ولا ينزل إلى الأرض، لأن في ذلك مشقة عليه، والإسلام جاء برفع المشقة. وذلك لحديث يعلى بن مرة أن النبي انتهى إلى مضيق هو أصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله على راحلته فصلى بهم يوم إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. الحديث مرة أخرى أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ميسر فانتهوا إلى مضيق وحضرت الصلاة فمطروا، السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وأقام فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ الإيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. يقول أبو عيسى هذا حديث، ويقول الترمذي في هذا حديث غريب. ويجب على من يصلي الفريضة على مركوبه لعذر مما سبق أن يستقبل القبلة إن استطاع، لأن القبلة كما ذكرنا من شروط الصلاة، يقول ويجب على من يصلي الفريضة على مركوبه العذر مما سبق أن يستقبل القبلة إن استطاع، لقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ويجب عليه فعل ما يقدر عليه من ركوع وسجود وإيماء، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطاع. أما ما لا يقدر عليه لا يكلف به، وإن لم يقدر على استقبال القبلة لا يجب عليه استقبال القبلة، ويصلي في هذه الحالة على حسب حاله. وكذلك يقول أيضا راكب الطائرة، يصلي فيها بحسب استطاعته من قيام أو قعود وركوع أو استقبال قبلة. أما إن لم يستطع أن يستقبل القبلة في هذه الحالة، استطاع أن يستقبل القبلة وهو في الطائرة فعليه أن يستقبلها، أما إن لم يستطع فلا حرج عليه، لأن الله عز وجل يكلف الله نفسا إلا وسعها. العذر الثالث هو السفر، يقول من أهل الأعذار المسافر فيشرع له قصر الصلاة الرباعية من 4 إلى 2 ركعات كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. أما من السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في السفر إلا قصرا، والقصر أفضل من الإتمام في قول جمهور العلماء، في قول جمهور العلماء أن القصر أفضل من الإتمام. وفي الصحيحين فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. ويقول ابن عمر صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر. من المسائل المتعلقة متى يبدأ قصر الصلاة؟ يقول يبدأ القصر بخروج المسافر من عامر بلده، من عامر بلده يعني عندما يفارق العمران ويسير في الصحراء أو يسير في خارج العمران، ففي هذه الحالة يبدأ وقت القصر، أو بمعنى آخر يجوز له القصر. أما إذا كان لازال في عامر البلد ولم يغادر البلد فهذه الحالة لا يجوز له القصر، لأنه إذا لم يخرج من عامر البلد لا يكون ضاربا في الأرض ولا مسافرا، ولأن النبي إنما كان يقصر إذا ارتحل، ولأن اللفظ السفر في ذاته معناه الإسفار، والإسفار هو الكشف والخروج. يقال سفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته، ومنه السفور، ومنه يقال التبرج والسفور، والسفور يقصد به عادة كشف العورة. فإذا لم يبرز إلى الصحراء التي ينكشف فيها ما بين المساكن والتي ينفصل فيها العمران، ينفصل فيها عن العمران، فهذه الحالة لا يكون مسافرا، لا يكون مسافرا. يقول ويقصر المسافر الصلاة ولو كان يتكرر سفر، يعني يتكرر السفر مهما تكرر ومهما كثر هذا لا يزيل رخصة القصر، هذا لا يزيل رخصة القصر، بل عليه القصر في قول الجمهور، وأن القصر أفضل له من الإتمام لأنها سنة النبي، ولأن النبي لم يصلي بالإتمام في السفر ولم يثبت عنه ذلك. وضرب على ذلك أمثلة بصاحب سيارة الأجرة أو صاحب البريد ومن يكثر السفر ويكثر تردده على البلدان. بعد ذلك مسألة الجمع للمسافر، والجمع غير القصر. القصر أن يصلي الصلاة الرباعية ركعتين، أما المغرب فيصليها ثلاثا، والصبح هي على ما هي عليه، وبالتالي يتعلق الأمر بالعشاء بالظهر والعصر والعشاء، يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين. ولكن هل يجوز له الجمع أن يجمع ما بين الظهر والعصر وأن يجمع ما بين المغرب والعشاء؟ يقول ويجوز للمسافر الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء في وقت أحدهما، أي يجوز له أن يجمع الظهر مع العصر وأن يجمع المغرب مع العشاء، أو يجمع العصر مع الظهر ويجمع العشاء مع المغرب، فإنما يجوز له الجمع وهو رخصة عارضة، وهو رخصة عارضة يفعله عند الحاجة. هنا المصنف قيد الجمع بالحاجة واعتبر أن الجمع رخصة وقيده بالحاجة. تقول كما إذا جد به السير لما روى معاذ رضي الله عنه أن النبي كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر ويصليها جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا في المسار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء، رواه الترمذي. إذن استدل بغزوة تبوك أن هذا كان حاجة السير، لأنه كان يوجد هنا حاجة السير، وأن الرسول كان يريد أن يجد في السير، فسمى جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء. فإذا ارتحل قبل زيغ الشمس يؤخر الظهر حتى يجمعها مع العصر، أما إذا ارتحل بعد زيغ الشمس فإنه يؤخر الظهر حتى يصليها مع العصر، وكان يفعل ذلك أيضا في صلاة المغرب والعشاء. يعني إن ارتحل قبل الوقت يؤخر الوقت إلى الفرض، يعني إن ارتحل قبل دخول وقت الفرض يؤخر الفرض إلى ويجمعه مع الفرض الذي يليه. إن ارتحل قبل دخول الوقت يؤخر الفرضين، فإن ارتحل بعد دخوله يؤخر على ما ذكرنا في الحديث. يقول وإذا نزل المسافر في أثناء سفره للراحة فالأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع. يعني إذا أراد أن يجد في السير وكان الأمر هذا هو سير القافلة أو هذا هو سير الرد، فهذه الحالة يجوز له الجمع. أما إذا لم توجد لذلك حاجة وهو كان في منزل وكان في راحة، هذه الحالة لا توجد حاجة للجمع. بعد ذلك ذكر حكم الجمع ليس للمسافر ولكن حكم الجمع للمريض. حكم الجمع للمريض يقول: ويباح الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء للمريض الذي يلحقه بترك الجمع مشق، الذي يلحقه بترك الجمع مشق، كمريض مثلا فتجرى له عملية جراحية أو غير ذلك، فهذه الحالة يجوز له الجمع بين الصلاتين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن الأمة، فإن احتاجوا الجمع جمعوا، والأحاديث كلها تدل على أنه يجمع في الوقت الواحد لرفع الحرج، فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الأمة، وذلك يدل على الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى والأحرى. يعني ابن تيمية رأى أن الجمع كان في رفع الحرج، فقاس المريض على المسافر بجمع رفع الحرج في كله. وقال أيضا: يجمع المرضى كما جاءت بذلك السنة في جمع المستحاضة، فإن النبي أمرها بالجمع في حديثين، ويباح الجمع لمن يعجز عن الطهارة لكل صلاة كمن به تلس بول أو جرح لا يرقأ دمه أو رعاش دائم قياسا على المستحاضة. فقد قال عليه الصلاة والسلام لحمنا حين استفتته في الاستحاضة، يقول: فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. وهذا يعني تحباه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث مرة أخرى لحمنا حين استفتته في الاستحاضة، يقول النبي: فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. ومما يباح الجمع له أيضا خاصة بين المغرب والعشاء هو حصول المطر. حصول المطر يقول: خاصة لحصول مطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، لأنه عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة وفعله أبو بكر وعمر. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: يجوز الجمع للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك، وإن لم يكن المطر نازلة في أصح قول العلماء. يعني لا يشترط أيضا المطر، ولكن لو إن وجدت الريح الشديدة أو الليلة الظلماء هذه الحالة يجوز الجمع. يقول أيضا ابن تيمية رحمه الله: وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم، بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة، إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين، والصلاة جمعا في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع كمالك والشافعي وأحمد رحمه الله. إذن على كلام تيمية يجوز الجمع للوحل الشديد، بل يقول أن الجمع في صلاة الجماعة أولى من التفرقة بين الصلوات، ولكن أن يصلوا منفردين، لأنه إذا كانت توجد ريح شديدة ويوجد مطر شديد فهذه الحالة أغلب المصلين سيعتذرون، يعني لن يذهبوا إلى المسجد لهذا العذر، لهذا العذر، وقد ذكرنا ذلك الأعذار من قبل. الأحوال التي يجمع فيها، يقول من يباح له الجمع فالأفضل له أن يفعل الأرفق به من جمع وتأخير أو جمع تأخير، فالأرفق له يفعل، يقول فالأفضل له أن يفعل الأرفق به من جمع تأخير أو جمع تقديم، يعني يجوز له أن يقدم جمع تقديم أو جمع تأخير على ما هو أرفق به، على ما هو أرفق به وعلى حسب حاله. ولكن الأفضل بعرف جمع التقديم بين الظهر والعصر أو مزدلفة الأفضل جمع التأخير، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن جمع التقديم بعرف لأجل اتصال الغفر، لأن الناس حتى يجتمعوا للصلاة مرة أخرى وهم على جبل عرفة في هذا مشقة، فهذه الحالة وحتى يكون الناس اتصال في الوقوف، فالأفضل في عرفة جمع التقديم، وجمع التأخير مختلفة من أجل مواصلة السير، أي لألا ينقطع السير حتى يوصل الناس المسير إلى المزدلفة، فالأفضل هو جمع التأخير. وبالجملة يقول فالجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة السنة وفي غيرهما مباح، يفعل عند الحاجة وعلى حسب الاستطاعة. أما إذا لم تدع إليه حاجة فالأفضل أداء كل صلاة في وقتها. فالنبي لم يجمع في أيام الحج إلا بعرفة ومزدلفة، ولم يجمع بمنى لأنه نازل، وإنما كان يجمع إذا جد به السيد. بعد ذلك صلاة الخوف. العذر الأخير هو الخوف. ما هو الخوف؟ الخوف هو توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو متحققة، والمراد هنا قتال العدو ونحوه مما يخافه. وصلاة الخوف ليست صلاة مستقلة كما نقول مثلا صلاة الخسوف أو صلاة العيد أو صلاة الجمعة، ولكن صلاة الخوف هي لها هيئة خاصة تتعلق بالصلاة المفروضة، ولكن بهيئة خاصة. بمعنى أن الخلاف ما بين صلاة الخوف وصلاة الفريضة العادية هي الخلاف في الهيئة فقط، ولكن الظهر والظهر والعصر والعصر إلى غير ذلك. إذا يقصد بالخوف هو الخوف من العدو سواء كان آدميا أو سبعا. حكم صلاة الخوف، نقول اتفق العلماء على مشروعية صلاة الخوف، وستدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. أما السنة فيقول الإمام أحمد رحمه الله: صحت صلاة الخوف عن النبي من 5 أوجه أو 6 كلها جائزة، فهي مشروعة في زمن عليه الصلاة والسلام وتستمر مشروعياتها إلى آخر الدهر، وأجمع على ذلك الصحابة وسائر الأئمة ما عدا خلافا قليلا لا يعتبر به. يقول: وتفعل صلاة الخوف عند الحاجة إليها سفرا وحضرا، أي لا يقتصر الأمر في صلاة الخوف على السفر فقط، وإنما تصلى صلاة الخوف في السفر والحضر، وهذا إذا خيف هجوم العدو على المسلمين، لأن المبيح له هو الخوف لا السفر. المبيح لصلاة الخوف هو الخوف وليس السفر. لكن صلاة الخوف في الحضر لا يقصر فيها عدد الركعات، بمعنى أن صلاة الخوف مسألة فيها تتعلق بالهيئة ولا تتعلق بعدد الركعات، فإذا كان في السفر يصلي ركعتين، وإذا كان في الحضر يصلي 4 ركعات. وإنما في صلاة الحضر يصلي 4 ركعات ولكن يتجوز فيهن. يقول: وتشرع صلاة الخوف بشرطين. الشرط الأول أن يكون العدو يحل قتاله، أن يكون العدو يحل قتاله. أما الشرط الثاني أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة، لقوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقوله عز وجل: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. بعد ذلك نذكر صفات صلاة الخوف. صفة صلاة الخوف. ثبت عن في صلاة الخوف أوصاف كثيرة جدا، ولكن مرجعها إلى 6 صفات. أولا: إذا كان العدو بينه، يعني بين المصلي وبين القبلة. يقول: كان من هدي النبي في صلاة الخوف إذا كان العدو بينه وبين القبلة، فإنه كان يصف المسلمين كلهم خلفه ويكبر ويكبرون جميعهم، ثم يركع فيركعون جميعا، ثم يرفع ويرفعون جميعا، ثم ينحدر بالسجود، والصف الذي يليه خاصة، ويقوم الصف المؤخر مواجهة العدو. فإذا فرغ من الركعة الأولى ونهض إلى الثانية سجد الصف المؤخر بعد قيام سجدتين، ثم قاموا فتقدموا إلى مكان الصف الأول، وتأخر الصف الأول مكانهم لتحصل فضيلة الصف الأول للطائفتين، وليدرك الصف الثاني مع النبي السجدتين في الركعة الثانية كما أدرك الأول معه السجدتين في الأولى، فتستوي الطائفتين فيما أدركوا معه وفيما قضوا لأنفسهم، وذلك غاية العدل. فإذا ركع صنع الطائفتين كما صنعوا أول مرة، فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر السجدتين ولحقوه في التشهد فيسلم بهم جميعا. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية إن كان العدو في غير جهة القبلة، في غير جهة القبلة، فإنه كان تارة يجعلهم فرقتين، فرقة بذاء العدو وفرقة تصلي معه، فتصلي معه إحدى فرقتين ركعة، ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى، وتجيء الأخرى إلى مكان هذه فتصلي معه الركعة الثانية، ثم يسلم، وتقضي كل طائفة ركعة ركعة بعد سلام الإمام. وهذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة إذا كان أيضا العدو في غير جهة القبلة، كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم يقوم إلى الثانية، وتقضي هذه الطائفة ركعة وهو صلى الله عليه وسلم وهو واقف، وتسلم قبل ركوعه، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه الركعة الثانية، فإذا جلس في التشهد قامت فقدت ركعة وهو ينتظرها في التشهد، فإذا تشهد يسلم بهم، يسلم بهم. وهذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين فتسلم قبله، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعتين الأخيرتين ويسلم بهم، فتكون له أربعا ولهم ركعتين ركعتين ولهم ركعتين ركعتين. الحالة الخامسة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ويسلم بهم، وتأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين ويسلم، فيكون قد صلى بكل طائفة صلاة ركعتين ركعتين، أي كان إماما لكل طائفة هاتين ركعتين وهاتين ركعتين. الحالة السادسة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة فتذهب ولا تقضي شيئا، وتجيء أخرى فيصلي بهم ركعة ولا تقضي شيئا، فيكون له ركعتان ولهم ركعة ركعة، وهذه لم يذكرها المصنف في كتابه. ويقول ابن القيم في هذه الأوجه أن كلها تجوز، أن كلها تجوز. ويقول الإمام أحمد كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز، فالعمل به جائز. وهذه الصفات التي ذكرناها يقول تفعل إذا لم يشتد الخوف، فإذا اشتد الخوف بأن تواصل الطعن والضرب والكر والفر ولم يمكن تفريق القوم وصلاتهم على ما ذكر، وحان وقت الصلاة صلوا على حسب حاله رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، يؤمنون بالركوع والسجود حسب طاقته، ولا يؤخرون الصلاة لقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مفروضا، ويقول الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا رجالا، والرجال جمع راجل هو الكائن على رجليه ماشيا أو واقفا، والركبان جمع راجل. يقول الله عز وجل وليأخذوا أسلحتهم، وليأخذوا أسلحتهم، يستحب أن يحمل معهم في صلاة الخوف السلاح ما يدفع به عن نفسه، يأخذ معهم في صلاة الخوف من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقل، يعني لا يكون السلاح ثقيلا حتى يستطيع أن يتمكن من الركوع والسجود وغير ذلك. يقول مثل شدة الخوف حالة الهرب من عدو أو سيل أو سبع أو خوف فوات عدو يطلب، فيصلي في هذه الحالة راكبا أو ماشيا مستقبل القبلة أو غير مستقبل، يومئ بالركوع والسجود، وذلك على حسب حاله وعلى قدر استطاعته. وختاما يقول المصنف نستفيد من صلاة الخوف على هذه الكيفيات العجيبة والتنظيم الدقيق أهمية الصلاة في الإسلام وأهمية صلاة الجماعة بالذات، فإنها لم تسقط في هذه الأحوال الحرجة، كما نستفيد أيضا كمان هذه الشريعة إذا كان في الحرب لم تسقط صلاة الجماعة، فما بالكم بالسلم، وما بالكم لجار المسجد، وما بالكم بجار المسجد الذي يترك الصلاة في المسجد للكسل أو لمشاهدة مباراة أو لغير ذلك. فإذا كانت الصلاة لا تسقط في الجهاد في الحرب، فما بالكم بمن تتثاقل أو تتثاقل قدمه عن الذهاب إلى المسجد، والمساجد كلها بفضل الله غالبا ما تكون قريبة من البيوت. ويستفيد أيضا من ذلك كمال هذه الشريعة وأنها شرعت لكل حالة ما يناسبها، كما نستفيد نفي الحرج عن هذه الأمة وسماحة هذه الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان. والصلاة نستفيد ذلك أيضا، الصلاة لا تسقط البتة، الصلاة لا تسقط البتة لا في حضر ولا هذا، الله عز وجل أعلى وأعلم وحسبنا ونعم الوكيل. نوجز في كلمة صغيرة ما ذكرناه اليوم، تحدثنا اليوم عن حكم طلب الإمامة، ذكرنا ما يشرع للإمام في الصلاة، وذكرنا حكم طلب الإمامة، وذكرنا مراعاة الإمام لحال المأمومين في القراءة وغيرها، وذكرنا حكم إطالة الركعة الأولى، وذكرنا إطالة الركوع لمن قدم والإمام راكع، وذكرنا حكم التساهل بعض الأئمة في الإمامة. ثم بعد ذلك ذكرنا صلاة أهل الأعذار، ذكرنا أن الإسلام جاء برفع الحرج والمشقة، وذكرنا بعد ذلك أن الأعذار هي المرض والركوب والسفر والخوف، وذكرنا في صلاة المريض الصلاة على الحالة التي يستطيع المريض أن يصلي بها، ذكرنا جهل بعض الناس بترك الصلاة خلال المرض، ذكرنا من طرأ عليه العجز أثناء الصلاة أو زال عنه العجز أثناء الصلاة، وذكرنا في صلاة الراكب من يعجز عن النزول كيف يصلي، وذكرنا في صلاة المسافر متى يقصر المسافر ومتى يبدأ بالقصر، وذكرنا حكم تكرار السفر وتكرار القصر، وذكرنا حكم الجمع للمسافر والجمع للمريض والجمع بعذر المطر ونحوه والأحوال التي يجمع فيها عادة، وذكرنا أن ذلك يجب أن يقيد بالحاجة والضرورة. ثم بعد ذلك ذكرنا صلاة الخوف، وذكرنا أين يصلى بصلاة الخوف، هل يقتصر الأمر على السفر فقط أم يجوز في السفر والحضر، وذكرنا شروط صلاة الخوف، وذكرنا صفات صلاة الخوف، وذكرنا حكم حمل السلاح في الصلاة في صلاة الخوف. ثم بعد ذلك ذكرنا الحكم التي تستفاد من هذه الصلاة. يقول يجوز له التيمم على الحرام مثلا لأنه لا يستطيع الوضوء في هذه الحالة، أي بعد إجراء العملية الجراحية. لا أعرف ما المقصود بالحرام الذي يقوله. يجوز له التيمم على الحرام لأنه لا يستطيع الوضوء في هذه الحالة، أي بعد إجراء العملية الجراحية له، أظن هذه العملية الجراحية. السؤال غير مفهوم. يقول لا أعرف الشرط، هل هو يقصد شرط معين أم يريد تعريف الشرط؟ تعريف الشرط كشرط في علم الأصول هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، بمعنى كالوضوء للصلاة، الوضوء للصلاة شرط، فيلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة ولكن لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة. هذا هو تعريف الشرط عند أهل الأصول، لكن إن كان يقصد شرطا بعيني فلا أعرف ماذا يريد. ونكتفي بهذا القدر اليوم بإذن الله عز وجل، ونبدأ في المحاضرة القادمة بإذن الله عز وجل في أحكام صلاة الجمعة، أحكام صلاة الجمعة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول سائلة، نحن في ألمانيا في فصل الصيف عندنا صلاة العشاء في الساعة 12:00، فهل يجوز جمعها مع المغرب، وذلك المشقة الكبيرة حيث يجب النوم للنهوض مبكرا ومباشرة الأعمال، حيث يجب النوم للنهوض مبكرا ومباشرة الأعمال. لا يجوز أداء الصلاة قبل دخول وقتها إلا لوجود مشقة كبيرة، وهذه المشقة العلماء حدوها بالمرض بالأعذار الطارئة، بالأعذار الطارئة. أما إذا كان في 12:00، سوف نراجع هذه المسألة بإذن الله عز وجل، ونحاول أن نجاوب عن الحلقة القادمة بإذن الله. يعني هل مسألة هل العشاء فعلا 12:00 في ألمانيا؟ يقول أبو سالم، يجوز التيمم على السرسف أو الشرشف، لا أعرف ما هو السرسف ولا أعرف ما هو الشرشف، فرجاء توضيحه. وإذا كانت العشاء في 12:00، فمتى وقت الفجر؟ نريد استبيان ذلك. إذا كانت العشاء في 12:00 فمتى يكون وقت الفجر؟ نحن نريد من الأخت المستشارة يفدان بهذه المعلومة متى صلاة الفجر عندهم؟ متى صلاة الفجر؟ ومتى صلاة المغرب؟ ومتى صلاة موقيت الصلوات عندهم؟ حتى نحدد هل يوجد فعلا مشقة كبيرة في هذا الأمر أم لا يوجد مشقة؟ حتى نعلم هل يوجد فعلا مشقة في هذا الأمر أم لا يوجد مشقة؟ صلاة الفجر الساعة 3:00 يعني الفرق بين العشاء والفجر 3 ساعات فقط. نحن سوف نراجع هذا التوقيت لنعلم يعني هل التوقيت صحيح أم لا. وكنا نعلم أن هناك بعض البلدان يقصر فيها النهار ويطول فيها الليل، وهناك بلدان أخرى يطول فيها الليل ويقصر فيها النهار. سنراجع هذه المسألة ونجيب عنها بعد قليل، أو لن نجيب عنها اليوم، سنجيب عنها المرة القادمة بإذن الله عز وجل. الأخ محمد يرجى توضيح السؤال. لي صديق حلف علي أنه لم يأخذ مني طعام إن حضرت له، ورجاء توضيح السؤال. لكن لما أحضرت له صممت على أنه يأخذ وإلا لم أدخل بيته فأخذ. لي صديق حلف علي أنه لم يأخذ مني طعام، أنه لن يأخذ، مفروض لن يأخذ، لن يأخذ مني طعام إن حضرت له، ولكني لما أحضرت له صممت على أن يأخذ وإلا لم أدخل. بالنسبة للأخ محمد علي، حضرتك اليمين تنقسم إلى 3 أقسام: يمين لغو، ويمين منعقدة، ويمين غموس. الأمر هنا يدور بين اليمين اللغو واليمين الغموس. اليمين اللغو واليمين الغموس. إن كان هو قد حلف لغوا، كما يقول مثلا أحدنا والله لا تجلس أو والله لا تفعل أو هكذا، فإن كان هذا لغوا فلا كفارة عليه. أما إن قالها منعقدة، أي إن فعلت كذا أو أني لن أفعل كذا، وهو يعقد العزم على أنه لن يفعل ذلك ومع ذلك أخذ، فهذه الحالة عليه الكفارة. وما هي الكفارة؟ الكفارة هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فإن لم يجد لا الكسوة ولا غير ذلك فعليه أن يصوم 3 أيام. هذا الله عز وجل أعلى وأعلم. الأخ محمد لو عنده سؤال يتفضل. الأخ المستبشرة سوف نجاوب على سؤالها المرة القادمة بإذن الله عز وجل. الأخ محمد علي لو في سؤال يتفضل يقوله. ذكرنا بالنسبة للكفارة أن اليمين ينقسم إلى منعقدة ويمين لغو. فإذا كان قد حلف هذا اليمين لغوا ولا يقصد عقد اليمين فهذه الحالة لا كفارة عليه. أما إذا كان يقصد عقد اليمين فهذه الحالة يجب عليه الكفارة، والكفارة هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، والرقبة ليست موجودة الآن، فعليه إما أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم من أوسط ما يطعم أهله. فإن لم يستطع فعليه صيام 3 أيام.